تقريبا يعني ربما يكون بحدود يعني ربع الأحكام الفقهية يعني متعلقة بأحكام الأسرة. فالفقهاء يعني الفقه الإسلامي بصفة عامة ينقسم يعني إلى أربعة أقسام رئيسية، اللي هي فقه العبادات وفقه المعاملات وفقه الأسرة وفقه الجنايات. يعني الأقسام الأربعة الرئيسية للفقه هي فقه العبادات، أحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وكذا وما يتعلق بها، وبعدين فقه المعاملات لأحكام البيع والإجارة والوكالة وهذه الأمور يعني، وبعدين فقه الأسرة اللي هو أحكام النكاح والطلاق والحضانة والنفقات والعدد وكذا، وبعدين فقه الجنايات ويتعلق بأحكام الحدود والحدود والعقوبات وأحكام التقاضي والدعاوى وكذا وما يتعلق بهذه الأمور. فهذا فقه الايه الجنايات. يبقى اذا اربعه اقسام: العبادات والمعاملات والاسره والجنايات، دي الاقسام يعني الرئيسيه للفقه الاسلامي. ففقه الاسره يعني له مكان رحب في الفقه الاسلامي، يفصلون فيه احكامه ويوضحون فيه مقاصده واثاره، لانه مشروع في الكتاب والسنه والاجماع. فهنا يقول النكاح أو الزواج مشروع في الكتاب والسنة والإجماع. تفضل إن شاء الله فيه. فمشروع في الكتاب والسنة والإجماع. طيب ما الدليل من القرآن على مشروعية النكاح؟ ذكر دليلين من القرآن الكريم: قول الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولما ذكر النساء التي يحرم التزوج منهن، إن الله سبحانه وتعالى ذكر من يحرم الزواج بهن من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الإيه ذكر المحرمات من النساء. ثم قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، يعني بالزواج ليس بالسفاح يعني الزنا والمحرم. فإذا بعد أن ذكر المحرمات اللائي يحرم الزواج بهن: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فهذا دليل أيضا من القرآن على حل الزواج. طيب هذه أدلة القرآن، يأتي ذكر أدلة من السنة. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج ورغب فيه، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فهذا حديث يدل على مشروعية الزواج، وسيأتي شرح الحديث يعني بعد قليل إن شاء الله تعالى. من استطاع منكم الباءة، والشرح كله يدور على أن المقصود بالباءة يعني إما القدرة المالية أو القدرة البدنية على الزواج. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سيباهي الأمم يوم القيامة بكثرة عدد المسلمين وكثرة عدد أمته عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أدلة من السنة. والإجماع كما ذكر يعني العلماء مجمعون على مشروعية الزواج والأمر به وأنه من دين الإسلام. قال: والنكاح يترتب عليه مصالح عظيمة. هنا الحكم من مشروعية الزواج: منها بقاء النسل البشري وتكثير عدد المسلمين وإغاظة الكفار بإنجاب المجاهدين في سبيل الله والمدافعين عن دينه. هذه من حكم يعني مشروعية الزواج: بقاء النسل البشري وتكثير عدد المسلمين. كثرة عدد المسلمين هي من أسباب قوتهم، ولعلكم في هذه الأيام تجدون يعني في أوروبا وكذا يتناقشون كثيرا يعني حول تزايد عدد المسلمين، وأن المسلمين أكثر الديانات نموا عدديا، وسبب الرئيسي يعني لرفضهم ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وكذا حتى لا يزداد عدد المسلمين وعدد. فهذا الموضوع يعني من الأمور التي يعني يعترف بها يعني الجميع يعني المسلمون وغير المسلمين، أن كثرة العدد من أسباب يعني القوة. من الحكم أيضا من حكم الزواج إعفاف الفروض وإحصانها وصيانتها من الاستمتاع المحرم الذي يفسد المجتمعات البشرية، العفة ومنع الفواحش وكذا، هذه من حكم الزواج. ومنها قيام الزوج على المرأة بالرعاية والإنفاق، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذه من حكم الزواج في الإسلام، أن المرأة يوجد لها من ينفق عليها ويرعى شؤونها وكذا. ومن الحكم حصول السكن والأنس بين الزوجين وحصول الراحة النفسية. الزواج أيضا من أسباب الراحة النفسية والسكينة، قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، يعني إلى تتمة الآية، وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال سبحانه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه. كذلك من حكم الزواج أنه حماية للمجتمعات البشرية من الوقوع في الفواحش الخلقية التي تهدم الأخلاق وتقضي على الفضيلة، لأن البديل عن الزواج هو انتشار الفواحش، وهذه الفواحش يعني فيها هدم للأخلاق وقضاء على الفضيلة. فلذلك الإسلام يعني حث على الزواج ورغب فيه. ومنها حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض، وقيام الأسر الشريفة التي تسودها الرحمة والصلة والنصرة على الحق. يعني الإسلام شرع الزواج، البديل عن الزواج هو انتشار يعني الزنا ووجود يعني أطفال لا يعرفون لهم يعني أبا ولا عما ولا أخا ولا كذا، فتصبح المجتمعات التي لا زواج فيها مفككة، ليس بين أفرادها يعني ترابط ولا قرابات ولا كذا، خلاف المجتمع الإسلامي لوجود الزواج ففيه حفظ للأنساب وترابط بين القرابات، والأقارب يعني بعضهم يعني يسعى في مصالح بعض ويعين بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا، الترابط على مستوى يعني الأسر والأقارب وكذا هو من أسباب يعني قوة المجتمع. ومنها الترفع ببني الإنسان عن الحياة البهيمية إلى الحياة الإنسانية الكريمة. فالزواج يعني من الفروق يعني بين الإنسان وحياة يعني الحيوان والبهائم وكذا، فالزواج يعني فيه رفعة للإنسان وشرف له وكذا. فهذه بعض الحكم والمصالح التي من أجلها شرع الزواج، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي تترتب على النكاح الشرعي النظيف الشريف النظيف القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: والنكاح عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر. يعني هذا من يعني تعريف عقد النكاح وآثار عقد النكاح، أنه عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. معنى عوان يعني أسيرات عندكم، يعني من باب التشبيه، يعني المرأة في بيت زوجها يعني كأنها أسيرة، يعني فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم بها خيرا. يقول: استحللتم فروجهن بكلمة الله. قال: وعقد النكاح ميثاق بين الزوجين. ميثاق يعني ميثاق هو العهد المؤكد، فعقد النكاح ميثاق بين الزوجين يعني عهد مؤكد. بمجرد عقد النكاح كأن كل من الزوجين قد عاهد الآخر وأخذ عليه يعني عهدا وميثاقا مؤكدا. قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وأخذنا منكم يعني الزوجات أخذنا منكم ميثاقا غليظا، يعني بمجرد العقد فقد أخذ الزوج على نفسه عهدا موثقا مؤكدا، يعني أن يعني يصون هذه المرأة ويؤدي حقوقها. فهو عقد يوجب على كل من الزوجين نحو الآخر الوفاء بمقتضى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فعقد الزواج بمجرد العقد كأن كل من الزوجين قد تعهد للآخر أن يؤدي إليه الحقوق التي أوجبها الله على كل من الطرفين في القرآن وفي السنة. فإذا الوفاء بهذه الحقوق من الوفاء بالعقود. قال: ويباح لمن عنده، هنا من أحكام يعني الزواج، أنه يباح لمن عنده المقدرة والأمن من الحيث. الأمن من الحيث يعني من الظلم، الذي عنده القدرة وعنده أمن من الظلم، أن يتزوج بأكثر من واحدة. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فهذا يعني من أحكام الزواج، أنه إذا كان الزوج قادرا وآمنا من الظلم فيباح له الزواج بأكثر من واحدة. قال: والعدل المطلوب هنا هو العدل المستطاع، وهو التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت. يعني العدل المطلوب الذي يعني أوجبه الله على من كان له أكثر من زوجة أن يسوي بينهن في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت، وليس في المحبة القلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من زوجة وكان يعني يسوي بينهن في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت، وأما المحبة فكان يعني يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من الباقيات، وكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. ثم ذكر يعني بعض الحكم يعني من إباحة الإسلام تعدد الزوجات، على أساس أن أعداء الإسلام دائما من مداخلهم يعني للطعن في الإسلام والهجوم عليه مسألة يعني أن الإسلام أباح تعدد الزوجات وكذا، فيعدونه من الظلم ومن كذا، وتأثر بهذا يعني بعض المسلمين يعني. فيبين هنا يعني أن الإسلام حين أباح تعدد الزوجات فإن هذا من محاسن هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، لما فيه من المصالح العظيمة للرجال والنساء والمجتمع. فذكر بعض الحكم يعني منها، قال: لأنه من المعلوم كثرة عدد النساء عن عدد الرجال، مع ما يعتري الرجال من الأخطار التي تقلل عددهم كأخطار الحروب والأسفار، مما ينقرض معه كثرة الرجال ويتوفر به عدد النساء، فلو قصر الرجل على واحدة تعطل كثير من النساء. ومن الحكم الأخرى قال: وكذلك معروف ما يعتري المرأة من الحيض والنفاس، فلو منع الرجل من التزوج بأخرى لمرت عليه فترات كثيرة يحرم فيها من المتعة والإنجاب. ومعروف أن الاستمتاع بالمرأة استمتاعا كاملا ومثمرا ينتهي ببلوغها سن اليأس، وهو بلوغ الخمسين من عمرها، بخلاف الرجل فإنه يستمر صلاحيته للاستمتاع والإنجاب إلى سن الهرم، فلو قصر على واحدة لفات عليه خير كثير وتعطل عنده منفعة الإنجاب والنسل. إضافة إلى أنه إذا كان من المعلوم أن عدد النساء يزيد عن عدد الرجال في غالب المجتمعات البشرية، فإن قصر الرجل على امرأة واحدة يترك كثيرا من النساء لا عائل لهن، وبالتالي يفضي هذا إلى الفساد الخلقي وضياع كثير من النساء أو حرمانهن من متعة الحياة وزينتها. قال: والحكم البالغة في إباحة تعدد الزوجات كثيرة، فقاتل الله من يحاول سد هذا الطريق وتعطيل هذه المصالح. القصد يعني أن يعني أي شيء شرعه الله سبحانه وتعالى، أي حكم شرعه الله تعالى، فالمؤمن يعلم أن الله تعالى ما شرعه إلا لحكمة، فهذه من الحكم التي لأجلها شرع هذا. ثم يأتي إلى يعني حكم النكاح من ناحية الأحكام التكليفية الخمسة. قال: والنكاح من حيث الحكم الشرعي على خمسة أنواع، اللي هي الأحكام التكليفية الخمسة اللي هي الايه الواجب والمستحب والحرام والمكروه، الخامس اللي هو المباح. فهذه الأحكام الخمسة. الواجب يعني طبعا من ضمن التعريفات يعني أن الواجب هو ما طلبه الشارع على وجه الإلزام أو على وجه الحد. وفي تعريف آخر أن الواجب هو إيه؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. طيب هذا الواجب. المستحب هو ما طلبه الشارع لا على وجه الحد، الشرع طلبه لكن ليس على وجه الإلزام. وتعريف آخر للمستحب أنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المباح هو يعني ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه، الشرع لم يطلب فعله ولا تركه، فهذا هو المباح. يعني شيء الشرع لم يطلب منا أن نفعله ولم يطلب منا أن نتركه، فهذا المباح. أو التعريف الثاني للمباح أنه إيه؟ يعني ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. بعدين يجي إلى المكروه، هو ما طلب الشرع تركه لا على وجه الحد، الشرع طلب منا أن نتركه لكن ليس على وجه الإلزام والتحكيم. والتعريف الثاني للمكروه أنه إيه؟ ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم الصلاة ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعل. وبعدين نيجي إلى نأتي إلى الإيه المحرم، نقول هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحد، يعني طلب منا الشرع أن نتركه على وجه التحتيم والإلزام. أو في تعريف آخر أنه ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. فهذه الأحكام التكليفية الخمسة، قالوا لها الأحكام التكليفية الخمسة. فهنا قال النكاح من حيث الحكم الشرعي يكون على خمسة أنواع. متى يكون النكاح واجبا، متى يكون يعني مستحبا وكذا. فقال فيكون النكاح واجبا على من يخاف على نفسه الزنا إذا تركه. متى يجب النكاح؟ يجب النكاح على من يخاف على نفسه الزنا إذا تركه، لأنه طريق لإعفاف نفسه من الحرام. وفي هذه الحالة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخاف العنت بتركه، العنت يعني الوقوع في فاحشة الزنا، العنت يعني أصل معنى العنت هو الحرج الشديد، المقصود هنا يعني خاف على نفسه الوقوع في الزنا إذا تركه، قدمه على الحج الواجب. إذا كان الإنسان يعني في موضع يعني يتعرض فيه لفتنة، وإذا لم يتزوج يخشى أن يقع في الفاحشة، فيجب عليه أن يتزوج ويقدمه على الحج الواجب. يعني حتى حجة الإسلام الواجب لو معه مبلغ من المال يعني إما أن يتزوج به وإما أن يحج. فهنا نقول إذا كان وصل إلى هذه الدرجة يعني أنه يخاف على نفسه الفاحشة إذا لم يتزوج، إذا نقول له إيه؟ يقدم الزواج ويؤخر الحج. وقال غيره: يكون له أفضل من الحج التطوع والصلاة والصوم التطوع. يقول يعني بعض العلماء يقول إن الزواج أفضل من حج التطوع وصلاة التطوع وصيام التطوع. والحكمة في هذا يعني إن الإيه دائما يعني من ضمن أسباب التفضيل بين الأعمال الصالحة أن العمل الصالح الذي يتعدى نفعه إلى الآخرين يكون أجره أكبر من العمل الذي يقتصر نفعه على يعني فاعله. فهنا مثلا الصلاة وصلاة التطوع وصيام التطوع وحج التطوع هذا نفعه قاصر على يعني على مؤديه، لكن الزواج نفعه يتعدى إلى الآخرين لأنه تأسيس لأسرة مسلمة، ف نفعه يتعدى إلى الزوجة ويتعدى إلى الذرية التي تنشأ عن هذا الزواج، وإذا تسبب في إيجاد ذرية مسلمة يعبدون الله تعالى وهم بعد ذلك يكون لهم ذرية يعبدون الله تعالى يناله أجرهم ويكون له نصيب يعني في أجرهم إلى يوم القيامة. يعني الإنسان إذا تسبب في إيجاد ذرية صالحة يعبدون الله تعالى ونشأهم على الإسلام يكون مشاركا في نصيب أعمالهم، لأنه من دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد من سعي أبيه في تفسير قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال الولد من سعي أبيه، فالولد من سعي أبيه بمعنى أن ما يعمله الابن من خير فالأب يكون مشاركا في الأجر. طيب قالوا ولا فرق في هذه الحالة بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه. في الحقيقة هذه من مسائل يعني الاختلاف بين الفقهاء، يعني في حالة اللي هو يعني متى يكون الزواج واجبا، فهنا يقول أن الزواج يكون واجبا على من يخاف على نفسه الزنا بغض النظر عن القدرة المالية أو عدم القدرة المالية، لكن يعني الرأي الآخر يقول أنه لا يجب عليه الزواج إذا كان خائفا على نفسه من الزنا إلا إذا كان قادرا ماليا على نفقات الزواج والإنفاق على الأسرة. طيب هنا يعني المؤلف يرى أنه لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه، طالما كان يخشى على نفسه الزنا يعني إذا لم يتزوج يجب عليه أن يتزوج حتى ولو كان عاجزا من الناحية المالية. طيب ما دليل هؤلاء؟ يقول قال الشيخ تقي الدين اللي هو ابن تيمية رحمه الله ظاهر كلام أحمد والأكثرين عدم اعتبار الطول، عدم اعتبار كون الإنسان قادرا ماليا أم لا، قال لأن الله وعد عليه الغنى، يعني حتى لو كان فقيرا فإنه يقدم على الزواج لأن الله وعد الفقير إذا تزوج أن يغنيه بقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه ذكر الناكح يريد العفاف حق على الله إعانته، أن الله تعالى حق عليه أن يعين الناكح يريد العفاف، فالله تعالى يعني وعد بإعانته. قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عنده شيء ويمسي وما عنده شيء، قل النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا عليه الصلاة والسلام وكان يعني يمر به أيام ليس في بيته شيء، يعني مرة جاء ضيوف إلى المسجد وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل بيت من بيوت أزواجه يسألهم هل عندكم طعام حتى يعني يطعم هؤلاء، فكل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء، ما عندنا إلا ماء، البيوت يعني التسعة كلها ليس فيها إلا ماء، وكان يمر عليهم أحيانا يعني شهران ليس عندهم إلا تمر وماء، وأحيانا ينفد التمر ويكون عندهم ماء فقط. قال وزوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد، هذا رجل كان يعني عليه إزار ولا رداء عليه، إزار الذي يلف على النصف الأسفل من البدن وليس عليه رداء، فأراد أن يتزوج بامرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدقها؟ قال لا أملك إلا إزاري هذا، قال يا رسول الله لا أملك إلا إزاري هذا، قال إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار عليه، أمهرها ولو بخاتم من حديد. فذهب يبحث في بيته ورجع وقال يا رسول الله لا أجد والله ولا خاتما من حديد، لا أجد حتى خاتما من حديد لا أجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وسورة كذا، وذكر سورا كان يحفظها من القرآن، قال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني أن يعلمها هذا القرآن الذي يحفظه، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل هو معدم، يعني لا يملك حتى خاتما من حديد حتى يعني يستر نصفه الأسفل وليس عنده حتى ثوب يستر نصفه الأعلى، وزوجه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذه حجة هذا الفريق، وهذا الفريق هم يفسرون حديث اللي هو من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يقولون الباءة هنا بمعنى القدرة البدنية يعني على الزواج وليس القدرة المالية، فيقولون من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني من كان قادرا على يعني على المعاشرة والقدرة البدنية يعني على الزواج يتزوج حتى ولو كان فقيرا. طبعا الرأي الآخر يقول لا، الباءة يعني بمعنى القدرة المالية، يعني الفقير لا يقدم على الزواج وكذا حتى يعني يجد نفقات السفر. فهذه حجة هؤلاء وحجة هؤلاء. طيب هذه الحالة التي يكون الزواج فيها واجبا. الحالة الثانية، تلخيص هذه الحالة، متى يكون الزواج واجبا؟ هنا عندنا رأيان، رأي يقول يجب الزواج بشرط واحد، ورأي يقول يجب بشرطين. يقول يجب الزواج بشرط واحد، اللي هو أن يكون يعني قادرا بدنيا على الزواج ويخشى الزنا إذا لم يتزوج. والرأي الثاني يقول يعني أن يكون قادرا بدنيا ويخشى الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج، وأن يكون قادرا ماليا أيضا على نفقات الزواج، فحينئذ يجب عليه. متى يستحب الزواج؟ قال ويستحب النكاح مع وجود الشهوة وعدم الخوف من الزنا لاشتماله على مصالح كثيرة للرجال والنساء. يكون الزواج مستحبا فقط ليس واجبا، يعني إذا كان مع وجود الشهوة، يعني توجد يعني رغبة أو قدرة بدنية ولا يخاف، لكن لا يصل يعني إلى درجة الخوف من الزنا إذا لم يتزوج، يعني لا يخشى أن يقع في الزنا إذا لم يتزوج، لكن عنده رغبة يعني في الزواج ووجوده، فهنا يكون الزواج مستحبا لاشتماله على مصالح كثيرة للرجال والنساء. طيب متى يكون الزواج مباحا؟ قال ويباح النكاح مع عدم الشهوة والميل إليه، يباح النكاح مع عدم الشهوة والميل إليه، كالعنين والكبير، العنين هو العاجز يعني من الناحية الجنسية وكذا، والكبير، فهؤلاء يعني يكون الكبير برضو اللي هو العاجز يعني عن المعاشرة بسبب كبر سنه أو كذا، فهؤلاء يكون النكاح في حقهم مباحا فقط. قال وقد يكون مكروها في هذه الحالة، بعض العلماء يقول أن في هذه الحالة يصل إلى درجة الكراهة، ليس الإباحة وإنما يصل إلى درجة الكراهة، لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح وهو إعفافها ويضر بها. بعضهم يقول في هذه الحالة يكون الزواج مباحا إذا كان يعني بهذه الصفة، أو يكون مكروها في هذه الحالة. طبعا إذا لم يبين يعني هذا الأمر للزوج يعني للمخطوبة يعني، واكتشفت يعني أنه عاجز عن المعاشرة أو كذا بعد الخطبة، فله أحكام إن شاء الله ستأتي أنه يحق لها يعني مطالبة بالطلاق وكذا، لكن يعني له ضوابط يعني سيأتي إن شاء الله ذكرها لاحقا. قال ويحرم النكاح على المسلم إذا كان في دار كفار حربيين. متى، ما هي الصورة أو الحالة التي يحرم فيها الزواج؟ قال إذا كان في دار كفار حربيين، الكفار وهم غير المسلمين، إما أن يكونوا معاهدين بينهم وبين المسلمين عهد بحيث يأمن المسلم في الإقامة عندهم وكذا، وإما أن يكونوا محاربين ليس بينهم وبين المسلمين عهود، وفي هذه الحالة في دار كفار حربيين. قال لأن فيه تعريضا لذريته للخطر واستيلاء الكفار عليهم، ولأنه لا يأمن على زوجته منهم. يعني إذا كان المسلم يعني مقيما في مكان يخشى فيه على زوجته أن يغتصبها الكفار، ويخشى أن يخطفوا أولاده ويستولوا عليهم وكذا، ففي هذه الحالة يحرم عليه الإقدام على الزواج، لأنه فيه تعريض لزوجته وأولاده إلى خطر استيلاء الكفار في هذه الحالة. لكن إذا كانوا يعني معاهدين ويأمنوا على زوجته وعلى أولاده وكذا، فيرجع إلى الأقسام السابقة. فإذا هذه أحكام الزواج. إذا خلاصة أن الزواج أحيانا يكون واجبا، أحيانا مستحبا أو مباحا أو مكروها أو حراما. قال ويسن نكاح المرأة الدينة ذات العفاف والأصل الطيب، يعني التي نشئت على محاسن الأخلاق وربيت على العادات الحسنة والأخلاق الكريمة. فهنا يتكلم يعني عن صفة يعني من يستحب الزواج به. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. معنى تربت يداك يعني التصقت يداك بالتراب من الفقر، فهذا دعاء عليه إذا لم يظفر بذات الدين، يعني فاظفر بذات الدين وإلا تربت يداك يعني التصقت بالتراب، يعني وهي كناية عن الفقر إذا لم يؤثر ذات الدين يعني ويقدم ذات الدين. قال: وقد ورد النهي عن نكاح المرأة لغير دينها، قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهن يعني يهلكهن، ولا لمالهن فلعله يطغيهن، وانكحوهن للدين. وانكحوهن للدين. طبعا التوفيق يعني بين هذه الأحاديث يعني أنه يعني المقصود من يعني ليس المقصود ذم من يعني يتزوج امرأة يعني ذات مال أو حسب أو جمال أو كذا، لكن ذم هذا إذا كان على حساب الدين، إذا كان على حساب الدين. لكن هذه الصفات إن اجتمعت مع الدين فالأحاديث هنا لا تمنع من هذا، يعني لا مانع أن أنه إذا اجتمعت هذه الصفات مع الدين فإنها يعني تكون مزية يعني وسببا في المفاضلة يعني بين من يتقدم للزواج بهم، يعني لكن القصد أنه يعني لا يقدم هذه الصفات على الدين بحيث يختار مثلا ذات مال لا دين لها ويؤثرها على ذات الدين، لكن لو اجتمع يعني تساوتا في التدين وإحداهن مثلا أكثر مالا أو جمالا أو كذا فآثرها فلا حرج في هذا. قال: وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار البكر، يعني من المواصفات يعني التي يعني تستحب يعني في المرأة المخطوبة أو كذا أن تكون بكرا، فقال لجابر رضي الله عنه: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. متفق عليه. لما مناسبة الحديث يعني أن جابرا رضي الله عنه تزوج امرأة بعد أن قتل أبوه عبد الله بن حرام شهيدا رضي الله عنه في غزوة أحد، قتل عبد الله بن حرام شهيدا في غزوة أحد، فتزوج جابر رضي الله عنه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني خطب امرأة أو كذا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيب. فقال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، يعني لو أنك تزوجت بكرا لكان يعني أحسن وأفضل. وكان جابر يعني شابا صغيرا، أو وكان أول زواج له وهو شاب صغير. فقال جابر رضي الله عنه: قال: إن أبي مات وترك لي 7 أخوات، وترك لي 7 أخوات، فكرهت أن آتيهن بجارية خرقاء مثلهن، فقلت: أي أتزوج امرأة تقوم عليهن وكذا وتمشطهن وكذا، يعني تعتني بشؤونهن. فقال النبي صلى الله عليه: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وكذا وأقره على هذا. وذكر يعني أنه تزوج سيدا يعني لحكمة أنه أبوه يعني ترك له 7 أخوات بنات، وكان هو الابن الوحيد يعني له 7 أخوات، وكره أن يتزوج يعني بنتا في سنهن وكذا يعني، وأراد أن يتزوج امرأة يعني عاقلة وكذا تعتني بأخواته وكذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني تزوج عائشة بكرا، وباقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا سيدات يعني كلهن وكذا. القصد أنه ليس هناك يعني حرج في الزواج بالسيد، لكن يعني خاصة لكن يعني إذا كان شابا وكذا وأمامه يعني مفاضلة وكذا، فمن ضمن يعني أوجه المفاضلة اختيار البكر. قال ولما في زواج الذكر من الإلفة التام حيث لم يسبق لها التزوج بمن يكون بمن قد يكون يكون قلبها متعلقا به فلا تكون حاجتها للزوج الأخير تامة. يعني الحكمة يعني من كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد يعني إلى أنه يفضل يعني التزوج بالبكر إذا كان أمام الإنسان يعني اختيار تساوتا يعني في الصفات الأخرى في الدين وفي كذا أن البكر أفضل من جهة أنها يعني لا يكون قلبها متعلقا بالزوج السابق بخلاف الثيب يعني قد يكون قلبها متعلقا بالزوج السابق وتقارن بينه وبين الزوج الجديد أكثر. لكن على كل حال كما ذكرنا يعني الزوج بالذكر والسيد كله جائز لكن ضمن المفاضلة يعني التي أرسل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ويسن اختيار الزوجات الولود من ضمن يعني المواصفات التي يفضل وجودها في المخطوبة أن تكون ولودا أي بأن تكون من نساء يعرفن بكثرة الأولاد. معنى الولود يعني كثيرة الإنجاب. طب كيف يعرف خاصة إذا كانت بكرا لم يسبق لها الإنجاب من قبل كيف يعرف أنها ستكون ولودا أم لا؟ من حال قرابتها. قال تكون من نساء يعني أمها وأخواتها وكذا يعني عرف عنهن كثرة الإنجاب فتكون هذه من المزايا التي تمتدح يعني في المرأة المخطوبة. لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه النسائي وغيره وجاء بمعناه أحاديث يعني وردت عدة أحاديث في هذا المعنى تزوجوا الودود الولود. والودود معناه المتوددة لزوجها والولود يعني الكثيرة الإنجاب. قال وحكم التزوج يختلف باختلاف حال الشخص وقدرته الجسمية والمالية واستعداده لتحمل مسؤوليته. حكم التزوج يعني مرتبط بحال الشخص وقدرته الجسمية والمالية واستعداده لتحمل مسؤوليته. قال وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على الزواج المبكر لأنهم أحوج إليه من غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم حث الشباب على التبكير بالزواج لأنهم أحوج إليه من غيرهم ففيه يعني حفظ لهم يعني وإعفاف لهم. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. سن الشباب اللي هو من سن البلوغ اللي هو يعني 15 سنة أو أقل إلى سن 30 أو 32 سنة يعني في اللغة يعني فهذا سن الشباب. فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أغض للبصر يعني الزواج من حكمه أنه يؤدي إلى غض البصر وإحصان الفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم وغيره. طيب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما المقصود بالباءة؟ قلنا فيها تفسيران. والباءة قيل هي الجماع وقيل هي مؤن النكاح. يعني قيل هي القدرة البدنية يعني على المعاشرة أو القدرة المالية. مؤن النكاح هي القدرة المالية. قال ولا تنافي بين القولين. طبعا هنا الحديث فيه ضمائر يعني فكل على كل تفسير يحتاج مفسر الضمير بما يتوافق مع هذا التفسير. التفسير الأول يقول من استطاع منكم الباءة يعني إذا قلنا القدرة الجسدية على الزواج فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. هنا ما المقصود من لم يستطع ماذا؟ أين مفعوله؟ ومن لم يستطع هنا يعني ومن لم يستطع يعني الزواج رغم قدرته البدنية يعني أنه قادر بدنيا على الزواج لكن لم يستطع الزواج. لماذا؟ لعدم وجود من يزوجه مثلا لأنه فقير لم يوجد من يزوجه. ف فهو لم يستطع لهذا السبب، مع أنه مستطيع، فهو مستطيع وغير مستطيع، مستطيع بدنيا ولم يستطع الزواج يعني لعدم وجود من يزوجه وهو فقير أو كذا، فعليه بالصوم. هذا التفسير. التفسير الآخر هو من استطاع منكم الباءة يعني القدرة المالية على الزواج فليتزوج، ومن لم يستطع يعني القدرة المالية فعليه بالصوم. فالقصد أنه لا تنافي بين القولين، لأن التقدير من استطاع منكم الجماع بقدرته على مؤن النكاح، يعني ما استطاع الزواج لقدرته البدنية والمالية. وقوله أغض للبصر أي أدفع لعين المتزوج عن النظر إلى الأجنبية. وقوله أحصن للفرج أي أشد منعا وحفظا له من الوقوع في الفاحشة. ثم قال صلى الله عليه وسلم من لم يستطع يعني لا يقدر على النكاح ومؤنه فعليه بالصوم، أن يتخذ الصوم علاجا بديلا، فإنه له وجاء أي يدفع عنه الشهوة ويجنبه خطرها كما يقطعها الوجاء، وهو الاختصار. هذا معنى الوجاء في اللغة، يعني فالوجاء يعني هو الاختصاء، يعني يؤدي إلى يعني قطع الشهوة يعني عن طريق الجراحة وعن طريق كذا، يعني يمنع الشهوة تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه الصيام بهذا الأمر، يعني لأن الصائم بتقليل الطعام والشراب يحصل له انكسار الشهوة ويحصل له شعور خاص في حال الصيام من خشية الله وتقواه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال فأمر صلى الله عليه وسلم بمقاومة الشهوة واتقاء خطرها بأمرين مرتبين. الأمر الأول الزواج عند المقدرة عليه، والثاني الصيام لمن لم يقدر على الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاومة يعني الشهوة بأحد أمرين، إما بالزواج لمن قدر عليه، هذا الترتيب الأول، ثم يأتي في الرتبة الثانية لمن عجز عن الزواج فيقاومها بالصيام، مما يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يترك نفسه في مدارج الخطر. وهذا كقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والأيام جمع أيم، والأيم من لا زوج له. وأنكحوا الأيام منكم يعني من لا زوج له من الرجال ومن النساء. لمن لم يقدر على الزواج النسخة نقص لم، طيب اللي نسخته نقص لم يزدها إن شاء الله. والثاني الصيام لمن لم يقدر على الزواج، لمن لم يقدر على الزواج. ماشي. قال إلى قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. طيب إذن هذا كان الباب الأول في يعني حكم الزواج والحكم والمصالح المترتبة عليه. بعد ذلك الباب الذي بعده باب في أحكام الخطبة، باب في أحكام الخطبة. قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود. وفي حديث آخر انظر إليها، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لرجل خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها، وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إني خطبت امرأة من الأنصار، قال أنظرت إليها؟ قال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أن يكون بينكما يعني حسن العشرة والمودة وكذا، إذا نظرت إليها ووجدت يعني وحصلت الملائمة بينكما، أن يؤدم بينكما، أن يكون بينكما يعني ملائمة وحسن عشرة وكذا، إذا نظرت إليها واخترتها بعد النظر. قال: فدل ذلك على الإذن في النظر إلى ما يظهر من المخطوبة غالبا، وأن يكون ذلك من غير علمها ومن غير خلوة بها، يعني يجوز أن ينظر إليها سواء بعلمها أو بغير علمها، لكن يكون من غير خلوة بها. ما هو القدر الذي يسمح بالنظر إليه من المخطوبة؟ هناك يعني آراء للفقهاء، يعني منهم من يقول يعني إلى الوجه والكفين فقط، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه يجوز النظر إلى ما يظهر غالبا، يعني عند يعني عند مهنة المرأة في بيتها أو كذا، يعني ما يظهر منها غالبا يقال، يعني فسر هذا بأنه الشعر مع الرأس، يعني بما فيه الشعر والعنق الرقبة والذراعان يعني إلى المرافق، والساق يعني إلى يعني ما قبل إلى الركبة، يعني الساق من أسفل الرجلين يعني إلى حد الركبة يعني، والذراع مثلا إلى حد المرفق، والرأس يعني مع الشعر وكذا. فهذا في مذهب الإمام أحمد يعني مما يصح النظر إليه من المخطوبة. في المذاهب الثلاثة، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وكذا، يقولون إلى الوجه والكفين. فهنا يقول: دل على الإذن في النظر إلى ما يظهر من المخطوبة غالبا، وأن يكون ذلك من غير علمها ومن غير خلوة بها، يعني دلت الأحاديث على جواز النظر إلى المخطوبة بغير علمها. مسألة المفاضلة، يعني أيهما أفضل، أن ينظر إلى المخطوبة يعني بعلمها وعلم أوليائها، أو ينظر إليها بغير علمها؟ فهنا من الفقهاء من فضل أن ينظر إليها بغير علمها وعلم أوليائها، قال يكون هذا أفضل من جهة أنه يعني إذا يعني نظر إليها ولم تعجبه لا يكسر خاطرها يعني من جهة، ولا يلحقه حرج يعني يمنعه من الرفض أو كذا إذا لم تعجبه. قالوا بخلاف ما إذا نظر إليها مثلا في يعني بعلمها وعلم أوليائها وكذا، أنه ينظر إليها للخطبة، فقالوا هنا في هذه الحالة يعني قد لا تعجبه فيكون واقعا تحت ضغط، يعني إما أن يعني يحرج نفسه فيتزوج منها يعني رغم عدم رغبته فيها مثلا، تحت ضغط الإحراج يعني منها ومن أوليائها وكذا، أو أنه يعني يخبرهم أنه مثلا نظر إليها ولم تعجبه فيكسر خاطرها ويكسر خاطر أوليائها وكذا، ولعلها تعجب غيره وكذا. فيعني قالوا منعا لهذا الحرج يعني يكون الأفضل أن يرتب مثلا طريقة أنه ينظر إليها يعني بدون أن تعلم، بحيث إذا أعجبته يتقدم يعني رسميا، إذا ما أعجبتهم لا يحرج نفسه ولا يحرج يعني المخطوبة. طيب، قال الفقهاء: ويباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر غالبا بلا خلوة إن أمن من الفتنة. انتهى. يعني هنا من الضوابط يعني في مسألة النظر إلى المرأة يعني أنه إذا غلب على ظنه أنه يجاب إليه، يعني لأن مثلا بعض الناس ربما مثلا يعني مثلا يقف عند باب مسجد وينظر إلى مثلا نساء لا يدري من منهن متزوجة ومن هي غير متزوجة، ومن يعني بغية مثلا يخطب امرأة منهن أو كذا، فهذه الطريقة غير مأذون فيها، يعني لأنه قد يرى امرأة فتعجبه وبعدين يظهر أنها متزوجة، أو يظهر أنها يعني مثلا لا يعني ظروفهم لا تناسبه، أو لا يرضون به عادة إذا تقدم إليهم أو كذا. فلا بد القصد هنا أنه يعني يتحرى أولا عن امرأة بعينها مثلا يعرف يتأكد أنها مثلا غير مخطوبة أو غير متزوجة، وأنها يعني يغلب على ظنه أنه إذا تقدم لخطبتها أنها توافق به وأن أولياءها يوافقون به، يعني ظروفهم مثلا متقاربة يعني من الناحية الاجتماعية أو المادية أو كذا، بحيث من ناحية السن من ناحية كذا، يعني يغلب على ظنه أنه يقبل إذا تقدم أو كذا. وفي هذه الحالة يعني يبدأ يحاول أنه ينظر إليها ولو بغير علمها، ثم إذا أعجبته يتقدم للخطبة. قال: وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها. المرأة التي خطبها جابر كان يتخبأ لها يعني وينظر إليها بدون علمها أنه ينظر إليها، فكان يختبئ يعني ويراها وهي مرة وكذا من غير أن تشعر أنه ينظر إليها. وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، يعني في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن أقر هذا الأمر. قال: فدل ذلك على أنه لا يخلو بها، يعني ينظر إليها في طريق أو يعني أو في بيت مثلا بعض أقاربها أو كذا. قال: ولا تكون هي عالمة بذلك، وأنه لا ينظر منها إلا ما جرت العادة بظهوره من جسمها، كما ذكرنا ما جرت العادة، يعني أن المرأة تجلس به مثلا في بيتها أو في بيت قرابتها أو صديقاتها. وأن هذه الرخصة تختص بمن غلب على ظنه إجابته إلى تزوجها، يعني يغلب على ظنه أنه إذا تقدم للزواج بها قبل. فإن لم يتيسر له النظر إليها بعث إليها امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم رضي الله عنها تنظر امرأة، رواه أحمد. يعني أيضا البديل عن النظر إليها أن يرسل امرأة يعني يثق فيها تنظر إليها وتخبره بصفاتها، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أراد خطبة امرأة فأرسل أم سليم اللي هي والدة أنس بن مالك، أم أنس بن مالك، فأرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إيه لتنظر إليها وتصفها له عليه الصلاة والسلام. قال: ومن استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيه من مساوي وغيرها، ولا يكون ذلك من الغيبة. ليس هذا من الغيبة المحرمة، يعني الغيبة حرام، وهي ذكرك أخاك بما يكره حتى وإن كان فيه ما تقول، لكن هناك يعني ست حالات تباح فيها الغيبة، من ضمنها المستشار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن، وعليكم السلام. من استشير في معاملة شخص، مشاركته في تجارة أو في مصاهرته، فإذا امرأة مثلا تقدم لها خاطب واستشارت بشأن هذا الخاطب، فوجب على من استشير أن يخبرها يعني بما يعلم من صفاته ولو كان فيه يعني عيوب. ونفس الشيء في المخطوبة، يعني إذا استشارت شخص أنه خطب امرأة وأنت تعلم يعني عنها بعض ما يكره، يجب أن تشير عليه بما تعلم. وليس هذا من الغيبة، وقد ورد يعني في صحيح البخاري وغيره أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن معاوية وأبا جهم خطباها، تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، تقول خطبها إيه اثنان، قالوا يعني لم يعلم كل منهما بخطبة الآخر، يعني كيف خطبها اثنين في نفس الوقت، قالوا كل منهما لم يكن يعلم أن الآخر خطبها، فتقدم إيه كل منهما على حدة يعني وخطبها، فخطبها معاوية بن أبي سفيان، وخطبها أبو جهم بالميم، رجل من الصحابة اسمه أبو جهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال أما معاوية فترب لا مال له. قال أما معاوية فترب يعني فقير، قلنا تربت يداك يعني افتقرت. فقال أما معاوية فترب لا مال له، كان معاوية فقيرا في هذا الوقت. وأما أبو جهم فضراب للنسائه لا يضع عصاه عن عاتقه. الناس قالوا أما أبو جهم فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن انكحي أسامة. أشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم تتزوج أسامة بن زيد رضي الله عنه، فتزوجها أسامة بن زيد رضي الله عنه. فالقصد أن هذا ليس من الغيبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها يعني ألا تقبل لا هذا ولا هذا، فالأول فقير والثاني ضراب للنساء، فدل هذا على أن المستشار يعني في شأن الخطبة وكذا عليه أن يشير بالصدق، يعني وإن كانت يعني وإن ذكر ما يكره يعني لا يكون ذلك من الغيبة. قال ويحرم التصريح بخطبة المعتدة، من أحكام الخطبة هنا يحرم التصريح بخطبة المعتدة. المعتدة يعني المرأة التي في العدة، طبعا أحكام العدة ستأتينا بالتفصيل إيه لاحقا إن شاء الله. هناك يعني عدة المطلقة، المطلقة عدتها إذا كانت يعني تحيض لا تزال يعني في السن التي يأتيها فيها الحيض، فعدتها إيه ثلاثة قروء، ثلاث حيضات، تحيض ثلاث حيضات. فإذا طهرت من الحيضة الإيه الثالثة يعني حل الزواج بها، هذه مدة العدة. إذا كانت لا تحيض لكونها صغيرة لم تصل إلى سن الحيض أو يائسة من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر، واللائي يائسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، فهذه عدتها ثلاثة أشهر. وبعدين في عندنا أيضا من العدد اللي هي الحامل، عدتها أن تضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والمتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إلا إذا كانت حاملا فعدتها أن تضع الحمل. فهذه العدد يعني. فقال يحرم التصريح بخطبة المعتدة كقوله أريد أن أتزوجك. التصريح يعني أن يطلب إيه أن يطلب منها الزواج بلفظ صريح واضح، كقوله أريد أن أتزوجك. فالمرأة المعتدة يحرم التصريح بخطبتها، لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فأباح التعريض في خطبة المعتدة. طبعا المعتدة من طلاق يعني رجعي اللي هو الطلقة الأولى أو الثانية، فهذه يحرم التصريح ويحرم التعريض كذلك، يعني لا بلفظ لا يتقدم شخص غير مطلقها غير طليقها، لا يصح أن يتقدم غير طليقها لخطبتها في أثناء العدة إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، طلقة رجعية يعني يمكن أن يراجعها طليقها، فلا يجوز أن يتقدم غيره لخطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. لكن إذا كانت الطلقة الثالثة مطلقة يعني آخر ثلاث تطليقات، أو كانت معتدة من وفاة زوجها متوفى عنها زوجها المطلقة يعني ثلاث تطليقات، بحيث أن طلقها لا يمكن أن يتزوجها يعني أن يرى ليس له حق الرجع خلاص هذه آخر ثلاث تطليقات، فهنا يباح التعريض في العدة ولا يباح الخطبة الصريحة، ولكن يباح التعريض، لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. أو أكننتم في أنفسكم يعني إذا إنسان يعني أضمر في نفسه أنه يريد الزواج بهذه المرأة، مثلا امرأة توفي عنها زوجها وشخص يعني يرغب في الزواج بها وأضمر ذلك في نفسه أنه سيتقدم للزواج بها بمجرد انقضاء عدتها، لا جناح عليه يعني لا إثم عليه، أو عرض لها بذلك يعني في أثناء العدة فلا حرج عليه. فأباح التعريض في خطبة معتمدة، لكن التصريح محرم. ما هو التعريض؟ قال: وهو أن يقول مثلا: إني في مثلك لراغب. هذه صيغ التعريض، أن يقول: إني في مثلك لراغب، يعني يقول إيه؟ يعني إني يعني أرغب أن أتزوج إيه؟ امرأة مثلك. أو لا تفوتيني بنفسك، لا تفوتيني بنفسك. فهذه من الصيغ التي ذكرها إيه؟ المفسرون يعني من الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآية. فهذه من صيغ الإيه؟ التعريض، إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني بنفسك، يعني يعني كأنه يقول لها يعني أخبريني إذا أردت إيه الزواج أو كذا، أو أعلميني إذا أردت الزواج أو كذا. فتعريضا يعني هو لم يقل لها صراحة: أنا أريد أن أتزوجك، لكن تكلم بكلام يعني يفهم منه أنه قد يريد أن يتزوج. أو يقول مثلا وعليكم السلام، يعني ومثل هذا يعني. قال: فدل ذلك على تحريم التصريح كقوله: أريد أن أتزوجك، لأن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يؤمن أن يحملها الحرص على أن تخبر بانقضاء عدتها قبل انقضائها. يعني من ضمن الحكمة يعني من منع التصريح، أن التصريح قد يحمل المرأة الإيه المخطوبة على أن تدعي انقضاء العدة قبل انقضائها، فلا يجوز التصريح. يعني العدة 3 حيضات، فقد تدعي أن الحيضات انقضت قبل إيه قبل وقتها أو كذا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: حرم خطبة المعتدة صريحا، أو حرم خطبة المعتدة صريحا، حتى حرم ذلك في عدة الوفاة، وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة. يعني طب المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام، فإذا إيه هنا يعني الإخبار عن انقضاء العدة ليس إليها، يعني ليست مثل عدتها 3 حيضات، هنا إيه هي مؤتمنة على أن تخبر متى انقضت العدة ومتى لم تنقضي. لكن إذا كانت العدة 4 أشهر و10 أيام، الناس يعرفون متى توفي زوجها ويحسبون، فليس لها يعني أنها تخبر بانقضاء العدة قبل وقتها. لكن مع ذلك أيضا يحرم إيه التصريح بالخطبة. فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء عدتها. قال: وتباح خطبة المعتدة تصريحا وتعريضا لمطلقها طلاقا دائما دون الثلاث. هنا هذا حكم من الأحكام، من تحريم التصريح وإباحة التعريض. هذا الكلام بالنسبة لغير الطليق، لكن طليقها إذا كانت طلقة دائمة دون الثلاث، له أن يخطبها صريحا في العدة. طيب كيف تكون طلقة دائمة دون الثلاث؟ تسمى البينونة الصغرى. البينونة الصغرى يعني هنا البينونة الصغرى هي لها صور، لها صور. الصورة الأولى من طلق عليه القاضي، يعني امرأة راحت اشتكت زوجها إلى القاضي أنه مثلا يضربها أو أنه لا يظلمها في النفقة أو كذا أو كذا يعني، والقاضي طلقها منه، فطلقت يعني بتطليق القاضي، هو زوجها رفض أن يطلقها فالقاضي طلقها منه. فحتى لو كانت هذه الطلقة الأولى هو ليس له أن يراجعها، تسمى إيه طلقة بائنة بينونة صغرى، يعني الزوج ليس له أن يراجعها، يقول لها راجعتك فترجع إليه. إذا أراد أن يتزوجها حتى لو في العدة لابد أن يتزوجها يعني بعقد جديد وكذا. فهذه التي طلق على القاضي. كذلك المختلعة اللي هي يعني إيه طلاق بعوض، يعني التي ردت المهر إلى زوجها ويعني اختلعت منه برد المهر إليه. فالخلع هذا بعض الفقهاء يعتبره يعده طلقة، وبعضهم يقول هو فسخ وليس بطلاق، وبعضهم يعده طلقة. اللي يعده طلقة يسميها بينونة صغرى، يعني بمعنى أنه ليس له أن يراجعها في العدة، لكن يمكن أن يتزوجها بعقد جديد في أثناء العدة. وفي برضو البينونة الصغرى اللي هي التي انقضت عدتها، طلقها الطلقة الأولى أو الثانية وانقضت عدتها. يعني أحيانا شخص طلق امرأته طلقة واحدة ولم يراجعها حتى انقضت عدتها، فهنا برضو إذا أراد أن يتزوجها يحتاج إلى عقد جديد. والصورة الرابعة اللي هي المطلقة قبل الدخول، فهذه ليس لها عدة. يعني شخص عقد على امرأة ولم يدخل بها، عقد على امرأة ولم يدخل بها وطلقها قبل الدخول، فهذه ليس لها عدة. إذا أراد أن يتزوجها بس محسوبة عليه طلقة، إذا أراد أن يتزوجها مرة أخرى يحتاج إلى عقد جديد. هذه أربعة صور يعني التي طلقها القاضي، والمختلعة، والتي انقضت عدتها، والتي طلقت قبل الدخول. كل دول إذا يعني بتكون محسوبة عليه طلقة واحدة أو كانت طلقتين، فيحق له أن يتزوجها مرة أخرى، لكن يحتاج إلى عقد جديد وولي وشهود ومهر وكل شيء، يحتاج إلى عقد ومهر وولي وشهود، واضح؟ بس لا يحتاج أن هي تتزوج زوجا غيره وبعدين يطلقها. لكن البينونة الكبرى اللي هي المطلقة آخر ثلاث تطليقات، الطلقة الثالثة الأخيرة، فهذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب من بين صور اللي هي البينونة الصغرى دي، اللي هي مثلا في صورتين منهم اللي هي طلقها القاضي والمختلعة، فهذه بيكون عندها عدة، لها عدة، بس طلقها هذا ممكن ان هو يتزوجها في العدة، هو محتاج عقد جديد وكذا. هل يجوز له التصريح بالخطبة؟ يجوز ولا لا يجوز؟ نعم يجوز، يجوز ان هو يصرح بالخطبة في مدة العدة. هو نفس المطلق ممكن ان هو يتزوجها يعني ويصرح بالخطبة في مدة العدة، واضح؟ لكن لو شخص آخر غير طلقها يريد أنه يتزوج، يعني هنا لا يحل التصريح، هذا لا يحل مطلقا، والتعريض يباح في حالة عدة، يعني أي معتدة لا يجوز التصريح لأي أحد بالزواج أثناء العدة إلا لمطلقها إذا كانت بينونة صغرى. وبالنسبة للتعريض يباح في حالة المطلقة طلاقا دائما بينونة كبرى اللي هي آخر ثلاث تطليقات، وفي حالة المتوفى عنها زوجها ممكن غير المطلق ممكن أنه يعرض بالخطبة في أثناء العدة. أرجو يكون واضح إن شاء الله. واضح ولا نعيد تاني؟ قال لأنه يباح له نكاحها في عدتها، اللي هو يعني المطلق ممكن ان هو يتزوجها في العدة اذا كانت بينونة صغرى، فبالتالي طالما يجوز ان هو يتزوجها في العدة معناه انه يجوز له ان يصرح بالخطبة. قال الشيخ تقي الدين: يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها ان كان ممن يحل له التزوج بها في العدة. صاحب العدة اللي هو نفس طريقها السابق يحل له أن يصرح بالخطبة ويعرض بها أثناء العدة، لأنه يحل له التزوج بها في العدة. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل المرة القادمة يوم الأربعاء إن شاء الله، نكمل أحكام الخطبة بإذن الله يوم الأربعاء. ففي سؤال؟ عندنا سؤال؟ طيب إن شاء الله نصلي العشاء وبعدين درس فقه المعاملات بعد العشاء إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نفس الوقت كده يوم الاثنين والأربعاء إن شاء الله، كل اثنين وأربعاء يكون من 6-7:30 درس فقه الأسرة، ومن 7:30-9 درس فقه المعاملات إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.